بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مسائل العام وقواعده، وبعد أن شرع الشيخ رحمه الله وإياه بعدما انتهى من هذا يشرع الآن في الكلام على التخصيص، لأن التخصيص مبين للمراد من اللفظ العام. فإذا جاء قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، فإن هذا اللفظ عام. ما معنى عام؟ يعني يشمل جميع المطلقات. والمطلقات يتربصن، كأنه قال كل مطلقة تتربص، يعني تعتد ثلاثة قرون. ثم نجد في آية أخرى يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نلحظ من هذا أن الحكم في هذه الآية يخالف الحكم في الآية التي قبلها. في الآية الأولى التربص ثلاثة قروء لكل مطلقة حاملا كانت أو غير حامل، مدخولا بها أو غير مدخول بها. وفي الآية الأخرى نجد أنه خص الحامل بعدة تخالف أو بحكم أو بحكم العدة يخالف الحكم السابق، وهو أنها وضع الحمل. فنسمي هذا تخصيصا، بمعنى أن اللفظ الثاني وهو قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصص للآية السابقة، ويقول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولأن هذا الباب يعين على فهم النصوص فهما صحيحا، فهو يجمع بينها ويؤالف ويدفع التعارض الذي يتوهم فيها، يقرن دائما باب التخصيص بباب العام، لأنه موضح له وكاشف عن الإشكالات التي يمكن أن تقع للمكلف إذا لم يجمع ما بين اللفظ العام واللفظ الخاص. عرف الشيخ التخصيص بقوله: هو قصر العام على بعض أجزائه، والتخصيص غير الخاص. الخاص وشو؟ اللفظ الدال على معين مثلا. أما التخصيص فهو قصر إخراج تمييز فيه عملية، فيه عمل. ولهذا قال: قصر العام على بعض أجزائه، وهذا أحد التعريف للتخصيص، قصر العام على بعض أجزائه، يعني إخراج بعض أفراد العام من الحكم السابق إلى حكم آخر، بعض الأفراد فقط وليس الكل. قال: وهو أي التخصيص جائز على الأصحي اختاره الأكثر. الشيخ قال على الأصح، والحقيقة أن بعضهم حكاه إجماعا أن التخصيص جائز إجماعا، يعني لا أعلم من ذكر مخالفا في هذا، وإن كان ذكر أحد فخلافه شاذ ولا يعتبر. قال: خبرا كان أو أمرا. ربما ينازع بعضهم في الخبر ويسلم في الأمر. الخبر مثل لبث فيهم ألف سنة، هذا خبر دخله التخصيص إلا 50 عاما، والأمر افعل كذا أو لا تفعل. مثل الشيخ للخبر بقوله: نحو ما جاء في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا خبر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يخبر الرب جل وعلا مع قوته وقدرته وعظيم جاهه وسلطانه أنه حرم الظلم على نفسه، فلا يظلم ربك أحد. وأخبر أيضا عن تحريمه بين العباد: وجعلته بينكم محرما. لكن لم أفهم وجه إيراد هذا المثال في التخصيص الخبر، ولم يذكر الشيخ رحمه الله وإياه ما هو المخصص، بخلاف المثال الثاني. قال: والأمر كقوله: فاقتلوا المشركين. المشركين لفظ عام يشمل كل مشرك. قال: بتحريم قتل الذميين. هذا هو الخاص أو المخصص. استثني الذمي من عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين. سمع عبد الله. ها؟ اي ممكن، لكن الشيخ ما اورد، ما قال الحديث. ها؟ ايش قال في ابن الحاشم؟ طيب هل في شيء ثاني ذكره؟ لو في شيء ثاني ذكره، لكن صح مثلا قوله كلكم ضال إلا من هديته، يمكن مثل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وكلكم ضال إلا من هديته، فهذا صحيح. أما نفس الحديث هذا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، فلم أفهم ما وجه التخصيص فيه. فإن كان المقصود هو الذي بعده وهو كلكم ضال إلا من هديته، فيكون مثال في هذا صحيحا من حيث التخصيص في ماذا؟ في الخبر. قال والقول الثاني يجوز مطلقا. هذه العبارة لا أدري ما وجهها هنا، لأنها لا تختلف عن قوله خبرا كان أو أمرا. فالظاهر والله أعلم أنها إقحام ليس لها فائدة، ولذلك لم أجدها مثلا في أصول ابن اللحام، مع أنه ينقل كثيرا عنه بل يكاد يكون يعني نسخة منه، إلا أنه يزيده أمثلة ويزيده بعض المسائل. فهذه العبارة ليست موجودة ولا فائدة لها فيما يظهر لي. قال وقيل لا يجوز التخصيص في الخبر. نعم هذا هو القول الثاني، وهو أنه يجوز التخصيص في الأمر ولا يجوز التخصيص في الخبر، كأنهم يعني فهموا أن التخصيص في الخبر قد يفهم من الكذب أو الجهل أو النسيان ونحو ذلك يلزم من هذا، وليس بصحيح، لأن التخصيص ليس نسخا. فرق بين النسخ والتخصيص، التخصيص بيان وأما النسخ فهو رفع، فلا يلزم في التخصيص في الخبر ما يلزم في النسخ في الخبر. قال وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا وغيرهم. يعبر عن هذه المسألة بالحد الذي ينتهي إليه التخصيص. ما هو الحد الذي ينتهي إليه التخصيص؟ هل له حد أو أنه يمكن أن يرفع كل الأفراد؟ أما رفعه لكل الأفراد فهذا يخرجه من التخصيص إلى النسخ، ولذلك لا تدخل رفع كل الأفراد في هذه المسألة، بحيث نقول لا يجوز التخصيص برفع كل الأفراد لأنه يخرجه من التخصيص إلى النسخ. لكن إذا عرفنا أنه لا يجوز إخراج الكل، فما هو المقدار الذي يجوز إخراجه؟ ذكر الشيخ في هذا أقوال. قال يجوز لأن يبقى واحد، ومنع أبو البركات بن تيمية صاحب المحرر اللي هو يسمى المجد وغيره النقص من أقل الجمع، يكون كم؟ ثلاثة. وقيل يجوز بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ اختاره بعض أصحابنا وغيره. إذن هذه ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد. القول الثاني لا بد أن يبقى أقل الجمع وهو ثلاثة. القول الثالث بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ، يعني كثرة أكثر من أقل الجمع. لو جئنا للتطبيق في هذه القاعدة سنجد أن العموم أنواع، منه ما هو مبهم مثل من هما ونحوهما، ومنه ما هو جمع معرف مثل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ومنه ما هو مفرد محلى بالألف واللام، مفرد محلى بالألف واللام أو جمع مضاف. كتبه ورسله، فهل هذه كلها لا يجوز التخصيص فيها إلا أن يبقى واحد مثلا، أو لا يجوز إلا أن يبقى كثرة؟ قولهم إلا أن يبقى واحد لا يتصور في ظني إلا إذا كان هناك أفراد موجودين بالصفة أو بالعدد. مثال بالصفة، قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، ثم استثنى نساء أهل الكتاب، ثم استثنى نساء أهل الكتاب، فاستثنى بالصفة يعني من اتصف بأنه من أهل الكتاب. قد لا يبقى مشرك بعد ذلك كل لا، ولكن وقد يبقى وثني وغيره. لكن لو افترضنا أنه لم يبقى مشرك، ماتوا جميعا، هل تبطل دلالة العام؟ لا، لا تبطل دلالة العام. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يصدق عليه اللفظ، لا لخلل في اللفظ. فإذن ما هو الحد الذي يبقى بعد التخصيص الذي يظهر الله أعلم لي في هذه المسألة أنه لا يقال فيه بحد معين، لا يقال فيه بحد معين، لكن إن رفع المخصص جميع أفراد العام انتقل من من التخصيص إلى النسخ، وبعد ذلك يرفع ما يرفع. فبعض الأحيان لا يبقى شيء، لا يبقى شيء، لا لأن اللفظ العام رفع، ولكن لأن بعض الأفراد الذين بقوا لا وجود لهم في الخارج. كأن تقول مثلا: أكرم الطلاب إلا القائمين، وصاروا كلهم قائمين، بقي أحد؟ بقي أحد؟ لا. لكن هل فسد مدلول اللفظ العام؟ لا، لم يفسد. وكذلك لو قال: نسائي طوالق من جلست منهن، وكلهن قائمات، ومن جلست منهن تخصيص، هل يطلق أحد؟ ما يطلق أحد، لأنه لم ينطبق الوصف، وهذا تخصيص بالشرط. والتخصيص قد يكون بالصفة، وقد يكون بالشرط، وقد يكون بالاستثناء إذا كان متصلا، وقد يكون منفصلا كما سيأتي إن شاء الله. فليظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة مع كثرة ما قيل فيها أن يقال في تصورها أنه يجوز التخصيص بما لا يرفع مدلول اللفظ العام، وبعد ذلك لا ينظر إلى كثرة ولا قلة ولا إلى عدد ولا إلى غيره. ولو تأملت المخصصات ستجد أنه لا ينظر فيها إلى قلة وإلى كثرة، وإنما يخصص بالنظر إلى أوصاف أو أشخاص، يعني بمعنى أعيان، كأن يقال مثلا: أكرم الطلاب إلا فلان وفلان وفلان، فإنه خص أسماء هؤلاء فلا يدخلون في لفظ الطلاب ويبقى من عداهم. فإن قال قائل: طيب لو افترضنا أنه ذكر جميع أسماء الطلاب، فنقول هذا عبث ولا يتصور وقوعه أصلا، لأن دلالة اللفظ العام هو الشامل لأفراده من غير حصر، فلما يجلس يحصرهم خرج من أصلا دلالة اللفظ العام. فمثل هذا الكلام الذي لا يتصور، ما له داعي أن الواحد يتعب نفسه في النظر في حكمه، وإنما نعطى نأخذ قاعدة عامة، وهي أنه يجوز التخصيص بما لا يرفع مدلول اللفظ العام، بما لا يرفع مدلول اللفظ العام. يبقى عندنا فقط الاستثناء بالعدد، هو الذي وقع فيه خلاف سيأتي إن شاء الله، وهو أنه إذا قال: لك علي عشرة إلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وستأتي إن شاء الله أحوال هذه المسألة بعد قليل، فهذه مسألة أخرى غير هذه. نعم بعض أهل العلم قرن بين مسألتين، بعض أهل العلم قرن بين مسألتين، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا غير هذه، هذا لفظ عام والعدد ليس لفظا عام ولا لا؟ أنتم معي، العدد ليس من العام، العدد هو إيش؟ من الخاص. ليه؟ أحسنت، لأنه محصور واللفظ العام لا حصر به. طيب كيف دخله الاستثناء؟ لا، له حالة خاصة، هو أصلا من الخاص ودخله الاستثناء قرينة مخصصة، فهو يعني مستثنى من قاعدة أن الخاص الدال على فرد معين لا يدخله التخصيص، الخاص لا يدخله التخصيص، لا في العدد لأنه يشمل أعداد كثرة جاز فيه التخصيص، وإلا هو فليس من باب العام ومن باب الخاص، ولهذا لا يدخل تحت هذه المسألة، لأننا نقول تخصيص العام إلى أي حد يبقى، والعدد ليس من العام. طيب، قال والمخصص أي الذي حصل التخصيص به هو المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده، هذا أشهر أنواع المخصص، المخصص والمتحدث الذي تكلم باللفظ الخاص وأخرج بعض أفراد اللفظ العام بهذا اللفظ الخاص. قال وأما استعماله أي المخصص في الدليل المخصص فمجاز، ذكره أصحابنا. يعني حينما نقول مثلا هذه الآية خصصت فتسميتها مخصصة يقول مجاز. قال وهو أي المخصص به متصل ومنفصل، يعني ينقسم المخصصات إلى قسمين، مخصصات متصلة وهي مثل الاستثناء ونحو ذلك كما سيأتي، ومخصصات منفصلة يعني لفظ آخر منفصل مستقل تماما في دلالته، مستقل تماما في دلالته. الشيخ رحمه الله يقول هو منقسم إلى متصل ومنفصل، لكن يقول خصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا منفصلا فلا يسمى عاما مخصوصا. يريد أن يقول رحمه الله وإياه أن كثير من الأصوليين سموا المنفصل هو المخصص، وأما المتصل فليس مخصصا. لماذا؟ قالوا لأنه أصلا باتصاله منع الذي قبله العموم، فليس هو من العام الذي دخله التخصيص، وإنما هو من العام الذي يراد به الخصوص. ما الفرق بين اثنين؟ العام الذي يراد به الخصوص أن المتكلم تكلم باللفظ العام وهو يريد بعض أفراده، ولذلك قارن ما يفيد هذا باللفظ، ما يريد هذا باللفظ، قرن مراده باللفظ حتى ينبهك إلى أنه مريد للخصوص لا للعموم. وأما اللفظ، وأما العام الذي دخله التخصيص فهو في أصله ظاهره يفيد جميع الأفراد، وكأن المتكلم أراد جميع الأفراد ثم أخرج بعد ذلك أفرادا آخرين بدليل آخر. واضح؟ فمثال الأول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لم يرد به جميع الناس، فنسمي هذا وشو؟ عام أريد به الخصوص. وكذلك مثلا أكرم الطلاب إلا القاعدين أو القائمين أو نحو ذلك، فإنه أكرم الطلاب، الطلاب ليس لفظا عاما يراد به العموم، وإنما لفظ عام يراد به الخصوص بدليل اقترانه بالاستثناء. وقوله فتياتكم المؤمنات لم يرد جميع كل فتاة، وإنما أراد فتاة المؤمنة، فهو من العام الذي يريد به الخصوص، ولأجل ذلك خص المخصص بالمنفصل دون المتصل. قال والمتصل أقسام، منه الاستثناء المتصل، ومنه الشرط، ومنه الغاية، وقيل ومنه بدل البعض، وسيأتي إن شاء الله شرح هذه. قال ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم، نعم يجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم ذكره بعض أصحابنا وهو صحيح لعله محل وفاق، ويسمى هذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، فيأتي اللفظ العام وآتوا حقه يوم حصاده، أنفقوا مما رزقناكم، لفظ عام، ثم جاءت السنة ببيان الأموال التي يخرج منها والمقادير التي يجب فيها الزكاة. قال فصل الاستثناء. بدأ الشيخ رحمه الله وهي بأول المخصصات المتصلة، وهو الاستثناء، وهو أشهرها وأكثرها دورانا في كتب الأصوليين وكتب اللغة. الاستثناء أي تعريفه هو إخراج بعض الجملة بإلا، نحو قام القوم إلا زيدا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، ولا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. أما المثال الأول قام القوم إلا زيدا هو واضح، وقوله لا يذوقون فيها الموت قال إلا الموتة الأولى، هذا ممكن أن يكون استثناء صحيح، لكن قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما هذا استثناء من غير الجنس، فهو كأنه استدراك يعني، لكن يسقون أو يذوقون فيها ماذا؟ حميما، فحميما لم تدخل في بردا ولا شرابا، إلا أن يقول قائل نعم ما دخلت في برد لكن دخلت في شراب، دخلت في شراب، فحتى لا يتوهم السامع أنهم يشربون شرابا هنيئا مريئا إنما يشربون شرابا حميما غساقا. وقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما كذلك هذا ليس من الاستثناء الذي هو إخراج، لأن السلام ليس من جنس اللغو. على كل حال أمثلة إلا كثيرة، إن لم يسلم هذا المثال فالأمثلة كثيرة، وكما يقال المثال لا يعترض لكن من باب الإيضاح. قال وما قام مقامها لها أخوات، مثل قال غير، نحو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال وسوى، نحو قام القوم سوى زيد، وعدا كقام القوم عدا زيد، وليس كجاء القوم ليس زيدا، ولا يكون مثل ادخلوا ولا يكون هذا معكم، وحاشا جاء القوم حاشا عمرو، وخلا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذه أخوات إلا كلها أدوات إخراج واستثناء. قال وفي ما النافية خلاف ذكره بعض النحاة، أجاز بعضهم الاستثناء بها نحو كل شيء مما التراب عزيز ومنعه الأكثر، يعني مما التراب ما عدا التراب أو إلا التراب، الاستثناء بما النافية منعه الأكثر أكثر النحاة، وهذه من مسائل النحو التي تطلب في أبوابها، إنما يعنينا فقط أن إلا لها أخوات يعني أدوات أخرى تفيد الإخراج. قال ويشترط في المخرج والمخرج منه أن يكون من متكلم واحد، اختاره الأكثر وقيل مطلقا. شرع الآن في شروط الاستثناء، أول شرط من شروط الاستثناء اتحاد المتكلم، بحيث يكون الاستثناء وأداته والمستثنى منه من متكلم واحد، المستثنى والأداة والمستثنى من متكلم واحد. فلو قال قائل مثلا بعتك خمس سيارات فقال الثاني إلا واحدة، لا يعتبر هذا الاستثناء، لا بد أن يكون متكلم واحد. الشيخ قال اختاره الأكثر وهذا هو الصحيح. قال وقيل مطلقا يعني يصح الاستثناء ولو كان من أكثر من متكلم، فيتحدث بالكلام العام شخص ويستثني شخص آخر، وهذا ليس بصحيح إلا في حالتين: أن يعيد المتكلم كلام المتكلم الآخر فينسب إليه، أو أن يسكت مكرا له ويظهر الإقرار، في هذه الحالة كأنه قال واستثنى هو بنفسه. مثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة لا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها إلى آخر ما قال، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر. الاستثناء الآن صدر من متكلم آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، تتكلم هو عليه الصلاة والسلام بالاستثناء، فلم يكن حينئذ من المتكلمين، ولكن العباس رضي الله عنه وأرضاه لما رأى حاجة الناس في مكة إلى هذا النوع من النبات، يعني رغبة في أن يخفف الله جل وعلا عنهم في أن يستخدموه، ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما في الثاني فظاهر، مثل لو أنك مثلا كنت بعتك هذه السيارات الخمس فقال الثاني إلا هذه، وأن تسمع وأقررت أو يعني صمت صموت الراضي، فهذا ينبني على أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان هل هو بيان؟ وبعض أهل العلم يرى أنه بيان. وهو أي الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة اختاره الأكثر. الشيخ الآن أعطانا تعريف آخر بعدما عرفه أولا بإخراج بعض الجملة بإلا، قال إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، وقيل لجاز اختاره قوم. هذا التعريف إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة لا يصدق فقط على الاستثناء، بل يدخل فيه التخصيص أيضا بالشرط، لأنه يخرج ما لولاه لدخل في الكلام. ولهذا في التعريف الأول وإخراج بعض الجملة بإلا أو إحدى أخواتها هو ألصق بتعريف الاستثناء إذا أريد به الاستثناء الخاص، لأنهم يطلقون الاستثناء وقد يريدون به ما هو أعم من الإخراج بإلا كما سيأتي بعد قليل. ما الفرق بين قوله ما لولاه لوجب دخوله لغة وقيل لجاز؟ يختلف هذا في دلالة اللفظ على أفراده، فهل الاستثناء يدخل على ما يجب دخوله في اللفظ العام فيخرج بعضه، أو يدخل على ما يجوز دخوله؟ مثال الأول إذا قال نسائي طوالق وجب دخول جميع النساء، فإذا قال إلا فلانة استثناء ما وجب دخوله في الكلام. ومثال الثاني رأيت رجالا إلا زيدا، رجال نكرة ولا لا في سياق الإثبات، هل تعم النكرة في سياق الإثبات؟ هل تعم ما تعم يا شباب؟ النكرة في سياق الإثبات ليست من العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. جيد، يجوز أن يدخل فيها زيدا ويجوز أن لا يدخل ولا لا؟ فعلى التعريف الأول ما يصح الاستثناء من النكرة، لأنه ما وجب دخول زيد في الكلام حتى يخرج. وعلى التعريف الثاني يجوز الاستثناء من النكرة لأنه يجوز دخوله في الكلام ويجوز أن لا يدخل. واضح الفرق بين وجب وجاز؟ طيب، قال ولا يصح الاستثناء من غير الجنس، هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه بحيث يتصور دخوله في اللفظ، يعني داخل ضمن أفراده. الشيخ رحمه الله يقول ولا يصح الاستثناء من غير الجنس على الأصح عند أحمد وأصحابه، فرع على هذا فقال فلا يجوز استثناء ثوب من فضة ولا ذهب من فضة ولا عكسه. مثال ذلك لو قال له علي 1000 درهم إلا 5 أثواب، فعلى هذا القول ما حكم الإقرار؟ باطل، ويلزمه 1000 درهم. طيب، لو قال له علي 1000 درهم إلا 5 دنانير كذلك على هذا القول الاستثناء باطل، الاستثناء باطل ويلزمه 1000 كاملة، لأن الذهب جنس غير جنس الفضة. قال ولا عكسه كذلك لو استثنى الفضة من الذهب من الفضة. وقيل يجوز القول الثاني يجوز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. هؤلاء قالوا ورد كثيرا في لغة العرب وفي كلام الله، مثاله قال وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، واليعافير والعيس ليست من الأنيس، ليست من جنسه واستثنى. وكذلك قوله تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقوله جل وعلا سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة بدليل قول الله تبارك وتعالى كان من الجن واستثناه منهم، فدل على صحة استثناء الجنس من غير جنس، أو استثناء الشيء من غير جنسه، استثناء الشيء من غير جنسه. قال وفي صحة استثناء أحد النقدين وهما الذهب والفضة من الآخر روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. الصحيح من المذهب لا يجوز، اختاره أبو بكر، والثانية يجوز، اختارها الفراقي. لماذا وقع الخلاف في الذهب والفضة؟ لأنه ممكن أن يشملهما جنس علة الربا كالوزن مثلا أو الثمنية، سواء عللت بالوزن أو عللت بالثمنية، فيكون كأنه يستثني من الجنس، فلما يقول له علي 5 دنانير إلا درهمين استثنى من الجنس، لأنه كأنه يقول له علي مال جنسه ربوي ذهب أو فضة واستثنى منه. هذه الرواية التي صححت الاستثناء. وأما من لم يصحح الاستثناء فهو نظر إلى خصوص الذهب وخصوص الفضة، إلى خصوص الذهب وخصوص الفضة. ينبني على هذه المسألة أكثر ما رأيته يعني ثمرة للخلاف فيها هو ماذا في الأقارير، إذا أقر هل يكون الاستثناء في هذه الحالة مقبولا أم لا؟ فمن رأى أنه يجوز أو لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإنه في هذه الحالة يصح الإقرار ويخرج قيمة المستثنى من المستثنى منه. ومن يرى عدم الصحة فإنه يرى ثبوت الإقرار ولا يقبل الاستثناء الذي يأتي بعده. قال ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وسلم القاضي وابن عقيل صحته. سبق بيان هذه المسألة حينما شرحنا التعريف. الاستثناء من جمع المنكر، كان يقول جاء قوم إلا زيدا، جاء رجال إلا فلانا، أكرم طلابا إلا خالدا، هل يصح الاستثناء أم لا يصح؟ المذهب الذي قرره شيخنا لا يصح الاستثناء. ليه؟ لأنه ليس لفظا عاما حتى يصح أن يستثنى منه. والذي وأيضا أن هذا زيد أصلا ما دخل، ما يجب دخوله في اللفظ، والاستثناء هو إخراج ما وجب دخوله في اللفظ. والذي يرى الجواز يقول الجمع المنكر يمكن أن يدخل فيه زيد ويمكن أن لا يدخل، فالمتكلم لتوقعه أو توهمه أن السامع قد يظن أن زيد يدخل بيّن أنه لا يريد دخوله بخصوصه، وهذا هو الصحيح، أنه يصح أن يستثنى من الجمع المنكر. قال ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكذا في كلام المخلوقين على الأصح، اختاره الأكثر، وشذ بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله وهو ضعيف. نعم، إذا من الضعيف إذن لا يلتفت إليه. قال وشرطه، أي من شرط الاستثناء، الاتصال لفظا أو حكما. الاتصال اللفظي ألا يفصله شيء أبدا، وأما الاتصال الحكمي فقال كانقطاعه بنفس أو سعال أو تثاؤب أو عطاس ونحوه عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم كسائر التوابع في الشرط والصفة والبدل ونحو ذلك. يشترط ماذا؟ اتصالها، لأنها ليست في انفصالها دالة على شيء واضح. لما تقول أكرم الطلاب وبعد 2-3 ساعات تقول إلا فلان، هذه لوحدها هكذا لا يفهم منه شيء ما لم تتصل بالذي سبق، بخلاف اللفظ العام المنفصل أو التخصيص بالمنفصل، عفوا، بخلاف التخصيص بالمنفصل فهي جملة دالة تامة يظهر المراد منها بقطع النظر عن اللفظ العام الذي سوف تخرج بعض أفراده. وأما الاستثناء والبدل والصفة ونحو ذلك فهي إذا انفصلت لم تفهم لوحدها، ولهذا اشترطوا أن تكون متصلة. الانفصال الحكمي مثل انفصال حديث ابن العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم هو منفصل لكنه في حكم المتصل، لأنه ما زال في المجلس، ما زال في المجلس. فإذا كان مثل هذا وهو في المجلس فإنه يصح في هذه الحالة. قالوا عن ابن عباس إلى شهر، وقيل سنة، وقيل أبدا. وعن سعيد بن جبير 4 أشهر، وعن الحسن وعطاء في المجلس، وأومى إليه أحمد في اليمين، وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر. هذه أقوال الآن في المنفصل. حكى قول ابن عباس وهو أنه يقول إلى شهر أو إلى سنة أو أبدا، فهل يصح هذا عن ابن عباس؟ أما النقل فالذي نقل عنه هو الاستثناء في اليمين، هو أن يحلف فيقول والله لا أفعلن كذا، ثم يستثني بقوله إن شاء الله. فنقل عنه رحمه الله رضي الله عنه وارضاه أنه يجوز أن يستثني ولو بعد مدة، لكن هذا شرط وليس استثناء اللي هو إلا إحدى خواتها. لكن قالوا حكمه حكمه كالتوابع، لأن كلها توابع تتبع الكلام، فما ثبت لهذا ثبت لهذا. فإذا جاز تأخر الشرط فإنه يجوز تأخر أيضا الاستثناء بإلا إحدى خواتها. لكن الذي يظهر الله أعلم ولو صح النقل فإنه لا يصح دلالته على صحة الاستثناء منفصلا، لأنه لا يكون كلاما مستقيما في الانفصال. لكن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه راعى قول الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فكأنك قد أذنبت بترك المشيئة فتأتي بالمشيئة اتباعا لقول الله تبارك وتعالى. هذا الذي يظهر. فإن لم يكن هذا هو المراد، فإن لم يكن هذا هو المراد، وإلا فالصحيح هو قول الجمهور، أو أنه يشترط في الاستثناء الاتصال، يقبل فقط الانفصال في حالتين: الانفصال الحكمي، الانفصال بسبب عارض ويسمى متصلا حكميا، عفوا، الانفصال بسبب عارض كتثاوب وعطاس ونحو ذلك ويسمى متصلا حكميا، الانفصال وهو في المجلس في التشاور أو النظر، فهذا يجوز أخذ من حديث العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يصدق هذا على مثلا الطلاق فيما لو قال نساء طوالق وبعد قليل قال إلا فلانة؟ اللي يظهر والله أعلم فيما يظهر لي والله أعلم أنه نعم يصح، ما دامنا صححنا صحة الاستثناء في المجلس فإنه يصح والله أعلم. قال ويشترط نيته، أي نية الاستثناء على الأصح اختاره الأكثر، فلا يقبل الإتيان به من غير نية، وقيل بلى. من شروط الاستثناء النية، والنية أمر باطل، أمر باطل لا تعلم إلا أن يتحدث بها صاحبها، إلا أن يتحدث بها صاحبها. لكن يسأل هل أنت نويت الاستثناء؟ فإن قال لا ما نويته، فعلى القول الذي ذكره الشيخ يكون استثناؤه باطلا، وعلى القول الثاني يصح الاستثناء ولو لم يطرأ عليه النية في كلامه، بمعنى ما طرأت النية إلا بعد الاستثناء، إلا بعدما بدأ يستثني. فإن قال قائل كيف يستثني ما عند نية؟ لا يتصور أن يتكلم الإنسان بكلام بدون نية. ولذلك متى تكون النية؟ قال الشيخ ويشترط أن تكون النية من أول الكلام، اختاره جماعة، وقيل يشترط قبل تكميل المستثنى منه، وقيل ولو بعد الكلام وهو ضعيف، ولو بعد الكلام وهو ضعيف. إذن عندنا 3 حالات في النية: إما طبعا لا يمكن أن يتحدث بالاستثناء بدون نية، واضح يا شباب؟ لكن متى تقبل النية؟ القول الأول وهو الذي كان الشيخ يرجحه أن يكون وهو يتحدث في نيته الاستثناء. القول الثاني قبل أن يتم الكلام يصح أن يطرأ عليه الاستثناء ويرويه. القول الثالث ولو بعد تمام الكلام، ما دام أن لم ينفصل انفصالا يقطع الحديث يجوز له أن يستثني. وهذا والله أعلم هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأننا نحن نقول الاستثناء هو إخراج بعض أفراد الجملة، فهي بعض أفراد الجملة. بعض أفراد الجمعة. ولو أننا اشترطنا النية، لو أننا اشترطنا النية في أول الكلام لم يكن من العام المخصوص، وإنما من العام الذي أريد به الخصوص، فهو تكلم بالعام ويريد الخصوص. ونحن نتحدث الآن عن العام مطلقا، سواء كان عاما سيدخله التخصيص أو عاما إيش أريد به الخصوص. فاللي يظهر والله أعلم أنه يجوز أن يستثني ولو بعد الكلام، ولو بعد الكلام بعد يجوز أن ينوي ولو بعد تمام الكلام المستثنى منه، المستثنى منه. وعلى هذا لو قال نسائي طوالق ثم طرأ له وهو ما زال لم يصل الكلام إلا فلانه، جاز له أن يستثني ولو لم يطرأ النية له إلا بعد انتهاء الكلام. قال ولا يصح الاستثناء إلا نطقا في الأظهر، اختاره الأكثر، والمراد إلا في اليمين لخائف من نطقه فيصح بقلبه. نعم، من شروط الاستثناء أن يكون نطقا. فلو قال نسائي طوالق ساكت، ثم بعد ذلك قال ترى أنا استثنيت فلانة بدون لفظ، ما يصلح، لابد أن يتحدث بإيش؟ بالاستثناء. لابد أن يتحدث بالاستثناء، ولا يكفي أن يكون هذا الاستثناء في النية أو في القلب. الشيخ رحمه الله استثنى في اليمين لخائف من نطقه، كأن يقول والله لا أفعل كذا، وفي قلبه يستثني إلا إن شاء الله أو إلا إذا أذن العصر ونحو ذلك، يحدد زمن بخوفه من الشخص. فقالوا هذا يصح لأنه ليدفع عن نفسه شر من به شر. أما في الحقوق وفيما يتعامل به مع الناس فلا يقبل الاستثناء إلا نطقا. قال ويجوز تقديمه، أي المستثنى عند الأئمة الأربعة، بقوله عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث، فبدأ بالاستثناء فيجوز. وكقول القائل وما لي إلا آل أحمد، شيعة البيت المشهور. هذا آخر ما أردنا عنه الحديث عنه في هذا الدرس. الشيخ رحمه الله ويعرف التخصيص، وهو إخراج بعض أو قصر العام على بعض أجزائه، ثم بعد ذلك بين أنه يجوز التخصيص سواء كان خبرا أو أمرا. ثم بعد ذلك مسألة بعدها، الجنس لا يسمى التخصيص، ما بعد دخلنا في الاستثناء. المسألة بعد أن عرف التخصيص وبين أنه يجوز في الخبر والأمر، عرف المخصص لا قبل، المقدار، مقدار التخصيص أحسن، وهو أنه لا بد أن يبقى شيء واختلفوا فيه هل هو واحد أو أقل الجمع أو ما يقرب من مدلول اللفظ. ثم بعد ذلك المخصص ما هو، ذكر أنه هو المتكلم وذكر أنه إيش الدليل. نعم، ثم بين أنواع التخصيص بالمتصل والمنفصل، ثم بين أن بعض أهل العلم يخصون المخصص بالمنفصل دون المتصل. ثم تأخير التخصيص، وهو أنه يجوز إلى وقت الحاجة لا عن وقت الحاجة. ثم بعد ذلك شرع في المخصصات، بدأ بإيش المستثناء، هو إخراج بعض أفراد الجملة بإلا أو إحدى أخواتها، وذكر من شروطها أن يكون من متكلم واحد، أن يكون من جنس المستثنى من، أن لا يكون جمعا منكرا، أحسن، الاتصال لفظا أو حكما، النية والنطق. ثم ذكر أنه يجوز أن يتقدم الاستثناء ويتأخر. هذا ملخص ما أخذناه في هذا الدرس. فإذا في سؤال، هل يقول هل قوله تعالى يدخل فيها الموت إلا الموتة الأولى؟ يقول الموتة الأولى ليست من الموت هذه. ولما قال الموت، لما قال الموت لا يذوقون فيها الموت، يتوهم السامع أنهم قد ذاقوا الموت من قبل، أراد أن يبين أن الموت الذي ذاقوه ليس هو الموت الذي لن يذوقوه. وممكن أن يقال أن هذا ليس من جنسه. يقول قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، الذين يمنعون الاستثناء من الجنس ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون هذا استدراك وليس استثناء، وليس استثناء حقيقي، إنما هو إلا استثناء مجازي، هو استدراك، كأنه قال لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون السلام. يقول لو قال لو أخذ أحد بقول ابن عباس هل يرفع عن الحنث الكفارة؟ من القصص التي ذكرت في هذا أن هارون الرشيد وهو تلميذ أبي حنيفة وكان من خواص هارون الرشيد، وهارون الرشيد تعرفونه من ذرية عبد الله بن عباس، وهارون الرشيد من الخلفاء العظام، وأبو يوسف رحمه الله يرى أنه لا يجوز الانفصال في التخصيص في الاستثناء. فهارون الرشيد يسأل ما هو مذهب ابن عباس، يسأل هارون الرشيد قال يجوز التخصيص في الاستثناء، قال يجوز، يرى الجواز إلى شهر وإلى سنة، قال عزمت عليك إلا أتيت به وحملت الناس عليه. وأبو يوسف يتلطف في الجواب، قال هذا يفسد عليك بيعتك، كيف يفسد البيعة؟ قال يجي واحد يحلف إنما ينكث ولا كذا، ثم إذا راح البيت استثنى، فترك حمل الناس على مدى ابن عباس. نعم لو أخذنا بهذا القول، لو أخذنا بهذا القول أنه يستثني، فإذا استثنى صح الاستثناء، فإنه تخريجا على هذا القول لا يحنث، لا يحنث. يقول هل في مدة معينة لقولنا بعد النية؟ أن قدرنا إما أن يكون متصلا حكما كتثاؤب وعطاس ونحو ذلك، أو في المجلس، وتقدير المجلس يعني بمعنى لا يفصله فاصل كقيام وذهاب وإياب ونوم ونحو ذلك، وحديث منفصل عن موضوع ما هو فيه، هذا يعني ما زال متصلا. نعم يقدره العرف. أيضا لو خرج تكلم بأشياء أخرى وكذا ثم رجع مرة أخرى يعتبر شبيه بالانفصال. نعم بالكتابة. أيوة يقول في الكتابة هل يعتبر فاصل إذا كتب كتابة ثم يعني ثم انشغل؟ يقول إن كان يعني أنا ما يحضر فيها كلام لأهل العلم، لكن أفرضها فرضا في ذهني، أقول إن كان الانشغال وفي ذهنه الاستثناء ولكن انشغل عن كتابته فليظهر، لأن هذا ليس فاصلا. وأما إن كان ليس في ذهنه ثم طرأ له بعد ذلك فنطبق عليه ما طبقنا في قضية المجلس. هذا يقول إذا كان خرج عن كلامه إلى حديث آخر ونحو ذلك فالذي يظهر ويرى أعلم أنه صار انفصال. نعم الاستثناء متصل وانفصل؟ يعني سائل طوالق إلا فلانة هذا متصل، والمنفصل ولكنه متصل حكما لسائل طوالق يعطس يتثاءب يسكت سكتة قليلة ثم يقول إلا فلانة. وصل في الوقت. على يقول الحد الذي ينتهي إليه التخصيص هل هو توارد مخصصات على لفظ عام سواء عن هذا أو هذا؟ فإن تواردت المخصصات على لفظ عام حتى رفعت مدلوله صارت نواسخ له. ما يلحق بيش؟ لا ما يلحق بيننا إلا من العدد يعني. لا يا شيخ فرض لما تستثني تقول جاء الطلاب إلا فلانا هذا استثناء من عام واضح. لما تقول أعطيه عشرة إلا ثلاثة هذا استثناء من عدد وهذا استثناء من خاص. ما يخالف حتى لو كانوا كلهم راسمين. لو قال أقرب الطلاب للراسمين صاروا كلهم راسمين ما يكرم أحد ما يضر. الاستثناء بالصفة ما يضر. هذا فرق بين الاستثناء بالصفة والاستثناء بالعدد. نعم والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى